فعليك أخي إذا أردت اتقاء السحر أن تجلس بعد صلاة العشاء يوما تكون قد صليتها في جماعة، ثم تصلي السنة والوتر وتقرأ شيئا من القرآن، ثم تجلس للذكر والدعاء وتقرأ المعوذتين قل هو الله أحد وآية الكرسي، وتكثر من الدعاء والاستغاثة، يكشف الله ما بك ويبطل السحر إن شاء الله. ولا يخفى عليك أنه كلما كان الإنسان قريبا من الله كان عجز الساحر في إلحاق الضرر به، فالنفس القوية المؤمنة قاهرة للشيطان ولأعماله، ولذا فيمكننا أن نقول إن الوقاية من السحر تكون بطاعة الله وخشيته والالتزام على نهج الإسلام والبعد عن معصيته. عنوان علاج السرعة. سبق أن قلنا إن القرين حينما تأتيه فرصة الهرب فإنه يهرب من الساحر ويدخل جسد طفل أو رجل أو امرأة، والقرين روح خبيثة كما تقدم، وقد علم ذلك عنه من خلال اعترافات السحرة عند محاكمتهم، ولكن علماء الإسلام أدركوا بعض المعرفة عن السرع ويوضحها ما جاء في السنة من علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحالات السرع. وفي الحديث ما أخرجناه في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرة وإني أتكشف، فادع الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها. وعلاج هذا يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع وأمر من جهة المعالج. فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وباريها والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا محاربه، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدو بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد قويا، فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثيرا طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعا؟ يكون القلب خرابا من التوحد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له. والثاني من جهة المعالج بأن يكون فيه هذا الأمران أيضا، حتى أنه من المعالجين من يكتفي له بقوله أخرج منه، أو يقول بسم الله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. وشاهدت شيخنا ابن تيمية يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ أخرجي، فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع، وربما خاطبها بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ولا يحس بألم، وقد شاهدنا ذلك مرارا. وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع فقالت الروح: نعم. ومد بها صوته قال: فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من الضرب، ولم يشك الحاضرون بأنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه. فقلت لها: هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أباه كرامة لك. قال: قلت لا، ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله. فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ؟ ولم أذنب، ولم يشعر بأنه وقع به الضرب البتة، وكان يعالج بآية الكرسي، وكان يأمره بكثرة قراءة المصروع ومن يعالجه بها وبقراءة المعوذتين. وبالجملة فهذا نوع من السرعة، وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة، وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله يكون من جهله قلة ونهم، وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعويذ والتحصينات النبوية الإيمانية، فتلقى الروح الخبيثة أعزل لا سلاح معه، وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. وكان علامة ابن القيم قد قسم الصرع إلى نوعين: النوع الأول صراع الأرواح الخبيثة وهو موضوعنا، أما النوع الثاني فهو صراع من الأخلاط الرديئة، وهو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه، وقد يكون لأسباب منها ريح غليظ يحتبس في منافذ الروح، أو بخار رديء يرتفع إليه عن بعض الأعضاء، أو كيفية لاذعة. وبالجملة فهو اضطراب في الوظائف المخية، وعادة يصاحب باضطراب الأحساس، وينتج عن ذلك كله أن ينقبض الدماغ لدفع المؤذي، فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء، ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبا، بل يسقط ويظهر فيه الزبد غالبا، والله أعلم. عنوان: من الأدوية الإلهية. من هذه الأدوية الإلهية التي يجب أن يتداوى بها المصاب بالسحر قطوف رأينا نقف عليها إتماما للفائدة والمنفعة بها إن شاء الله. عنوان: أدوية عامة. هذه الأدوية هي تحصيل الإنسان لترقى سريرته ويعتلي قدره، فلا يستطيع الشيطان التأثير عليه. فالتأثير كما ذكرنا حتى في السحر يتفاوت من إنسان لآخر حسب قوة إيمانه ودرجته عند مولاه. وإذا أكثر الإنسان من ذكر الله، وإذا اتبع منهجا في حياته، ارتقى بنفسه وناى بها عن الشيطان وأهله. ومنها في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده ما تمره، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو ذاب عليه. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. وفي السنن عن عبد الله بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت يا رسول الله: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا،

وقل هو الله أحد. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه من أدبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي حفظه الله تعالى إلى الصلاة الأخرى. وأخرج الطبراني عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. عنوان جانبي: سورة الإخلاص. أخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جزأ القرآن. عنوان جانبي: سورة ياسين. أخرج الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له من ذنبه، فقرأوها عند موتاكم. عنوان جانبي: المعوذتان. وأخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. أخرج الترمذي والنسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجن وعين الإنسان، حين نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي: اقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإنك لن تقرأ بسورة أحب إلى الله وأبلغ عنده منها، فإن استطعت أن لا تفوتك فافعل. لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. عنوان خاتمة: فإن تقوى الله خير وقاية وعلاج، وإن المؤمن في خير على أي حال، لأنه يستمد قوته من الله القوي، فلا يصاب بالمكروه ولا يخزه الأحداث. وهذا هو السحر وحقيقته كما بينه القرآن ووصفته السنة المحمدية، ووضحت علاجه والوقاية منه، وأثبتت ذلك حقيقة اعترافات السحرة في عالمنا الحديث بعد ظهور السجلات المدنية والمحاكم الدولية والمحلية. أسأل الله رب العالمين أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يحفظنا بفضله من الشيطان وعمله، وأن يجنبنا السوء وأهله، إنه قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم محمد الجمل. انتهى كتاب السحر، دراسة في ظلال القصص القرآني والسيرة النبوية للمؤلف إبراهيم محمد الجمل. انتهى الشريط الرابع والأخير من الكتاب.